الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شرف الدين العمريتي رحمه الله في منظومته للورقات، قال: والندب ما في فعله الثواب، ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المندوب، فالمصنف رحمه الله ذكر الواجب أولا، ثم ذكر المندوب بعد ذلك لاشتراكه مع الواجب في طلب الفعل، فكلاهما طلب الفعل، طلب للفعل، ولاشتراكهما كذلك في حصول الثواب على الفعل امتثالا، فالذي يفعل الواجب امتثالا يثاب، والذي يفعل المندوب امتثالا يثاب كذلك، وإن كان ثواب الواجب أعلى. ثم قال المصنف بعد ذلك: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. إذن الحكم التكليفي الثالث معنا اليوم هو الإباحة أو المباح. والناظم رحمه الله حد المباح بحكمه وثمرته، فقال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. وأهل العلم يفضلون ويستحبون قبل ذلك أن يعرف الحكم باعتبار حقيقته وماهيته. فما هو المباح؟ قلنا إن الحكم التكليفي قسمان: طلب وترك، طلب جازم وغير جازم، وطلب ترك جازم وغير جازم، وبينهما المباح، وهو ما استوى طرفان، فليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك. ولذلك كان المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو يقال كما قال صاحب الكوكب المنير: ما خلا من مدح وذم لذاته. ما خلا من مدح، هذا أخرج ماذا؟ ما خلا من مدح أخرج الواجب والمندوب، أن فاعله يمدح. طيب، ولا ذم، هذا أخرج محرم والمكروه. وقولنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا كذلك أخرج الأحكام التكليفية الأربعة. وقولنا لذاته، قولنا لذاته، هذا يخرج المباح الذي يكون وسيلة لغيره، المباح الذي يكون وسيلة لغيره، فإنه يتعلق به أمر أو نهي، يتعلق به أمر أو نهي. فمثلا، ما حكم شراء السلاح؟ مباح، صحيح، لكن لو اشتراه إنسان ليقتل أخاه المسلم صار محرما. لماذا صار محرما؟ لأنه وسيلة لمحرم، فصار منهيا عنه، صار منهيا عنه. طيب، ما حكم شراء الماء؟ مباح، لكن لو حضرت الصلاة وليس عندك ماء وهناك ماء تستطيع أن تشتريه بثمن المثل، يعني مش هتشتري مثلا القارورة بمئة جنيه، لا، هي القارورة معروفة بخمسة جنيه، هتلاقيها بخمسة جنيه، ها يصير شراؤها واجبا، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا معنى قولنا لذاته، فالمباح من حيث هو مباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، كالاغتسال للتبرد، إنسان بيغتسل لكي يتبرد في هذا الحر، والمباشرة ليلة الصيام، فكل ذلك والأكل والشرب هذا كل من المباحات في أصله. لكن ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه؟ تكليف افعل أو اترك، ما وجه إدخال المباح في هذه الأحكام التكليفية الخمسة مع أنه لا تكليف فيه؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال دخل المباح في الأحكام التكليفية تغليبا، أي هو ليس من الأحكام التكليفية، هو حكم شرعي، أن الله عز وجل هو الذي أباح لك ذلك، فجاء الشرع بإباحة هذه الأمور، لكن هل في تكليف؟ ليس فيه تكليف. طب لماذا دخل التكليف؟ من باب التغليب، من باب التغليب، يعني الأربعة دخلوا في التكليف، اشمعنى المباح دخل المباح تغليبا، كما يقال الأسودان على التمر والماء، وهو الأسود واحد بس فيه، صحيح؟ العمران على أبي بكر وعمر، وهو عمر واحد، فقالوا دخل المباح من باب التغليب. ومن العلماء دخل من باب اعتقاد إباحته، من باب الاعتقاد أن المكلف يعتقد أن هذا مباح، وهذا كذلك ضعيف، لأن هذا يصدق على الأقسام الخمس الأربعة الأخرى، فاعتقاد الواجب والمندوب والمكروه والمحرم هذا لازم، فلماذا اختص المباح بذلك؟ ومنهم من قال دخل لأن الإباحة تتعلق بفعل المكلف نفسه، فالمكلف هو الذي يباشر هذه الأمور، هو الذي يأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري ويباشر، فدخلت في الأحكام التكليفية باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل المكلف. ومنهم من قال، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهو الذي نصره الشاطبي في الموافقات، أن المباح دخل في الأحكام التكليفية لأنه مباح من جهة الجزء، مأمور به من جهة الكل، أي هو واجب بجنسه، مباح بأفراده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل أباح لك أمورا كثيرة، لو تركت هذه الأمور لوقعت في محرم، ولوقعت في مشقة وعنة شديد، فأنت مطالب بتعاطي المباح من حيث الجنس ليس من حيث الأفراد، أنت مطالب بتعاطي المباح من حيث الجنس، جنس المباح. الله عز وجل أباح لك ماذا؟ أباح لك النوم، الطعام، الشراب، الزواج، المباشرة، السعي، إلى غير ذلك، أمور كثيرة أباحها الله عز وجل لك، هذه الأمور لو تركها ابن آدم يترتب على ذلك عجزه عن القيام بما أراده الله عز وجل منه من العبادة والسعي في الأرض وإعمارها وغير ذلك. فالمباح مطالب به، لكن من حيث ماذا؟ من حيث الكل، من حيث الجنس، وليس من حيث الأفراد. ومن هنا دخل في التكليف، من هنا دخل في التكليف. ومثل كذلك المندوب، يعني المندوب السنة المستحب، أنت مطالب به على جهة الإلزام ليس على جهة الإلزام، صحيح؟ لكن هل يجوز لك أن تترك كل المندوب لا تفعله؟ لا يجوز لك، إذن المندوب كما يقول الشاطبي رحمه الله، المندوب مندوب بالجزء واجب بالكل، واجب بالكل. لماذا؟ لأن المندوب خادم للواجب. يقول رحمه الله: والمندوب خادم للواجب لأنه دافع قوي للالتزام بالواجبات، إضافة إلى أنه يجبر النقص. يقول المندوب: إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو من غير جنسه. فالذي من جنس الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل الإفطار وتأخير السحور. فمعنى ذلك أن من ترك المندوب أخلى، من ترك المندوب كليا أخلى بأمر كلي. إذن ما هو الراجح في دخول المباح في الأحكام التكليفية؟ ها، أنه مطلوب من حيث الكل، وإن لم يكن مطلوبا من حيث الجزء. طيب، كيف نعرف أن هذا الأمر مباح؟ يعني كيف نعرف أن هذا الأمر واجب؟ أمر الله عز وجل به وطلبه طلبا جازما: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتموا الحج والعمرة لله. طيب كيف نعرف أن هذا الأمر مندوب؟ جاءت صوارف كما قلنا في الدرس الماضي: صلوا بين كل أذانين، ثم قال لمن شاء: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. هذا صارف يصرف الأمر إلى الاستحباب. طيب كيف نعرف أن هذا الأمر مباح مستوي الطرفين، لا يتعلق به أمر ولا نهي، مدح ولا ذم؟ ذكر العلماء صيغا وردت في الشرع تدل على ذلك. من هذه الصيغ: نفي الإثم والجناح، نفي الإثم والجناح والحرج. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية في الحج، في آيات الحج سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. السلف فسروا ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم جناح أن تبيعوا وتشتروا في الحج. ولذلك اللي يروح يحج ويتاجر وهو يحج هذا مباح، هذا مباح. ما دليل الإباحة؟ قول الله تعالى: ليس عليكم جناح. طيب، ومن ذلك أيضا النص على الحل، أن ينص الشرع على أن هذا حلال، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا مباح لك ليلة رمضان. وكذلك الامتنان بما في الأعيان من المنافع، أن يمتن الله عز وجل عليك بما في خلقه من المنافع، فهذا يفيد إباحة الانتفاع بها، كما قال الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكذلك القرينة التي تصرف الأمر إلى الإباحة، قلنا هناك قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كذلك هناك قرينة تصرف الأمر إلى الإباحة، إلى الإباحة، كقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، طيب فاصطادوا ده فعل أمر. طب هو الصيد قبل الحظر كان مباحا، صحيح، فلما أمر به بعد رفع الحظر دل ذلك على عودته إلى ما كان عليه قبل الحظر، فهذه قرينة. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، فانتشروا في الأرض، هذا أمر. طب هل الأمر هنا للوجوب؟ ليس للوجوب، إنك بعد الصلاة تسعى للرزق والكسب هذا ليس للوجوب، إنما هذا مباح أن تصنع ما شئت في غير معصية الله بعد الصلاة. فهذا كله من ألفاظ من ألفاظ الإباحة. طيب، إذن هذا هو الحكم الثالث وهو الإباحة. ما المقصود بالإباحة؟ ما استوى طرفاه، أو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لماذا قلنا لذات يا عم الشيخ؟ لا، ليست هذه النقطة التي نتحدث فيها، أنه قد يكون وسيلة لمحرم، قد يكون وسيلة لمكروه، قد يكون وسيلة لواجب لمندوب. صحيح؟ نعم. هذه تتعلق بمسألة لماذا أدخل المباح في الأحكام التكليفية، لكن نحن نتكلم لماذا هذا القيد لذاته. شراء السواك الأصل فيه الندب. صحيح؟ إنك تشتري السواك هذا مندوب. صحيح؟ وإن كان الشراء في أصله، جنس الشراء في أصله مباح، لكن إذا اشتريت السواك وأنت داخل للمسجد فهذا الفعل مندوب، لأنه وسيلة إلى مندوب. طيب، بعض العلماء، وهذا وارد في كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن القيم، وأيده بعض العلماء المعاصرين، قالوا إن وصف الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية وصف محدث ووصف عليه مؤاخذات. أول من قال بذلك هو شيخ الإسلام تيمية فيما نعلم، ثم قال ذلك ابن القيم رحمه الله، ونقل عنهما بعد ذلك، وقالوا إن أول من استعمله المعتزلة. والأحكام الشرعية ليست كلها تكاليف ومشقة، وإنما هي رحمة، فكيف يقال عنها إنها أحكام تكليفية؟ فقالوا هذا وصف حادث. وهذا الكلام والله أعلم يعني لا يسلم به. لماذا لا يسلم به؟ لأن تسميتها بالأحكام التكليفية لا إشكال فيه، لأن الحكم التكليفي هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، هذا هو التكليف. التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، كما قال قائلهم يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم، ما معنى يكلفه؟ يلزمونه ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني هو أصغر واحد فيهم لكن راجل يعني. التكليف هو طلب ما فيه كلفة باعتبار الجنس وليس باعتبار الأفراد. فالتكليف أمانة، والأمانة فيها إلزام ومشق. صحيح؟ فليس التكليف هنا باعتبار ماذا؟ الأفراد، لكن هو باعتبار الجنس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إيه؟ حديث صحيح مسلم، قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فاللفظ وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والصلاة جهاد، والصوم جهاد، والحج جهاد، وإخراج الزكاة جهاد، لأنه مجاهدة للنفس، ففيه إلزام وفيه كلفة. صحيح؟ أضف على ذلك أن التكليف من جهة اللغة لا يعني دائما المشقة والتعب. قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، قال الكاف واللام والفاء كاليفة، أصل صحيح يدل على إيلاع بالشيء ومحبة له وتعلق. الكاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على إيلاع بالشيء ومحبة له وتعلق، ومن ذلك الكلف. تقول قد كلف بالأمر يكلف كلفا، يعني أحبه شديدا. ويقولون لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. إذن الوصف بالتكليف يشمل الأمرين، يشمل محبة الشيء والتعلق به، ويشمل كذلك الطلب ما فيه مشقة وكلفة وإلزام، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الكل والجنس. الشيخ محمد عنده حرج من كلمة الجنس ده، عشان جنس بعد ما حسن كل ما نقول كلمة الجنس يغيرها، يعني دي مسألة شرعية يعني، الله المستعان. طيب الحكم الذي بعد ذلك وهو الحرام أو التحريم. قال رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. المكروه، نعم، وضابط المكروه عكس ما ندب. المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. المكروه عكس المندوب، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم كذلك. المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. لكن الأولى أن يأتي بالمحظور أولا، الأولى كان أن يأتي بالمحظور الذي هو المحرم أولا تبعا لصاحب الورقات، لكن لعل النظم ألجأه لذلك. المكروه لغة اسم مفعول من الفعل كره، وهو المبغض، فالمكروه بمعنى المبغض. وأما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فقولنا ما أي فعل طلب الشارع تركه، هذا أخرج ماذا؟ طلب الشارع تركه أخرج ماذا يا شيخ عبد العزيز؟ عشان صحصح شوي. طلب الشارع تركه هذا أخرج ماذا؟ أخرج الواجب. الشارع ما طلب ترك الواجب، وأخرج المندوب وأخرج المباح. طيب طلبا غير جازم أخرج ماذا؟ أخرج المحرم، لأن الشارع طلب تركه طلبا جازما. كالالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه. وكاتباع الجنائز للنساء، كما تقول أم عطية رضي الله عنها: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما معنى لم يعزم علينا؟ لم يشدد. يبقى ده خفف النهي شوي. فالعلماء يقولون إن اتباع النساء للجنائز للجنازة مكروه، في أصل مكروه، لكن لو تبع ذلك الصوات والعويل وغير ذلك والمنكرات صار محرم. طيب هل يثاب المكروه، فاعل المكروه؟ لا يثاب. طيب هل يثاب تارك المكروه؟ يثاب. متى يثاب؟ امتثالا، إذا كانت هناك نية في ذلك، امتثل الشرع. طيب في نقطة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها، وهو أن لفظة المكروه تأتي في الشرع كثيرا. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، صحيح؟ قال الله عز وجل في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم في سورة الإسراء بعد أن ذكر محرمات كثيرة قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعلماء الأصول يذكرون في أقسام الحكم التكليفي المكروه، فهل المكروه المذكور في كتب الأصول هو المكروه المذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك يغلط من يسوي بينهما، لأن المكروه في الكتاب والسنة يساوي المحرم، المكروه في الكتاب والسنة يساوي المحرم، وهذا هو ما أراده الأئمة المتقدمون. فإذا قال الإمام أحمد مثلا: أكره كذا، فلا يعني ذلك الكراهة التنزيهية، لا يعني الكراهة التنزيهية، وهي المبنية على أن الشرع طلب ترك ذلك طلبا غير جازم. يعني الإمام أحمد يقول: أكره المتعة وأكره الصلاة في المقابر، ويقول كذلك الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. ماذا أرادوا بالكراهة هاهنا؟ التحريم، أرادوا بالكراهة التحريم. ولذلك قال ابن قدامة: أراد بالكراهة التحريم، ولا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. إذن من نقل كلام الأئمة في كراهة بعض الأمور وظن أنهم أرادوا بذلك الكراهة التنزيهية فقد غلطوا عليهم. وهذا وارد في بعض الأحكام ينقلها المتأخرون كحلق اللحية أو غير ذلك من الأمور التي هي محرمة، ينقلون مثلا عن إمام من أئمة كالشافعي: وأكره حلق اللحية. هو ما أراد النووي ينقل ذلك، ما أرادوا الكراهة التنزيهية، لكن أرادوا الكراهة التحريمية، لأن هؤلاء مجمعون على وجوب توفير اللحية وتركها وعدم التعرض لها. فالكراهة هاهنا لا يقصد بها الكراهة التنزيهية. فنفرق بين الكراهة في كلام الأصوليين والكراهة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. طيب، كيف نعرف أن هذا الحكم مكروه وليس محرما؟ قلنا بالقرينة، كقول أم عطية: ها نهانا، والأصل في النهي أنه للتحريم، ثم قالت: ولم يعزم علينا. الحكم الذي بعد ذلك وهو المحرم، وهو الحكم الخامس، وقال فيه المصنف رحمه الله: قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. أنا حد عايز حد كده يحد لي، يضع حد للمحرم. قال: كذلك الحرام عكس ما يجب. إذا ما هو حد الحرام؟ استنى يا شيخ، عايزين حد غيرك. استنى يا سيدنا، ها حد الحرام يا عم الشيخ. ايوه، احسن. ما طلب الشارع تركه على جهة اللزوم، طلبا جازما على جهة الجزم، على جهة الجزم. طيب، هذا الحد محمود عند العلماء، وهو حد بالحقيقة والمهية. طيب، لو أردنا حده بالثمرة، ما هو حد المحرم بالثمرة؟ ما يساب تاركه امتثالا. أحسن. طيب، المناقشات دي مدخل لمعرفة الحكم التكليفي الخامس: المحرم اسم مفعول من الفعل حرم، فهو محرم أي ممنوع. فالمحرم في أصل وضعه اللغوي بمعنى الممنوع، كما قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع. ما معنى حرمنا عليه المراضع على موسى عليه الصلاة والسلام؟ تحريم شرعي ولا تحريم من جهة اللغة؟ ده يعني منعنا، صحيح؟ لم يرضى أن يلتقم ثديا غير ثدي أمه، فمعنى كلمة حرمنا يعني منعنا من جهة اللغة وليس من جهة الشرع، وإلا موسى لم يكن مكلفا ولا بالغا ولا يعي ما يصنع. فالتحريم ها هنا أتى في معناه اللغوي، حرمنا أي منع. وحرام على قرية أهلكناها أنهم، ما معنى حرام على قرية أهلكناها؟ يعني ممنوع أن يهلك الله عز وجل قرية وتعود مرة أخرى. فحرمها هنا بمعنى تحريم من جهة اللغة. طيب ومن جهة الشرع هو ممنوع كذلك على المكلف، منع إلزام، منع إلزام. ولذلك طلب الشارع تركه طلبا طلبا جازما، كعقوق الوالدة طبعا، كالشرك، وهذا أعلى المحرمات، وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة وسائر أعمال القلوب التي تغضب الله سبحانه وتعالى. والحرام له أسماء كثيرة، فمن أسماء المحظور والممنوع والمعصية والفاحشة، ويعرف بصيغ تدل عليه، كالنهي عن فعله: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا مال اليتيم، وكالتصريح بلفظ التحريم: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، وكترتيب العقوبة على الفعل، فهذا يدل على أن الفعل محرم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، وكالتصريح بنفي الحل: لا يحل لك النساء من بعد. ولا يثاب تارك الحرام إلا إذا تركه بقصد الامتثال. ولذلك تارك الحرام ليس على صورة واحدة، تارك الحرام على صور أربعة. فمن الناس من لا يطرأ على باله الحرام يوما، ما فكر يوما في الزنا ولا في السرقة ولا في الغش ولا في الغيبة ولا في النميمة، يساب؟ لا يساب، صحيح؟ لأن الحرام ما طرأ على ذهني، هذا لا يساب، أنه كيف يساب على معدوم. والصورة الثانية: رجل هم بفعل المحرم فتذكر مراقبة الله عز وجل له فتركه، يثاب؟ هذا يثاب، لأن الله عز وجل يقول: إنما تركه من جرائي، يعني تركه خشية لله، فهذا يثاب. والصورة الثالثة: رجل تمنى الحرام ولم يفعل أسبابه ولم يسعى في تحصيله، فهذا يعاقب على نيته، هذا يعاقب على نيته. يعني إنسان يعني يتمنى أن يزني بامرأة، نسأل الله العافية، لكنه ما سعى في ذلك ولا أخذ في أسباب ذلك، فما تعرض لامرأة ولا، لكن تمنى ذلك، فهذا يعاقب على نيته. لحديث أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال لي: لو أن لي مال فلان ها لعملت بعمله، يعني لو عندي فلوس كنت خربت الدنيا. فهذا بأشقى المنازل، يعني هو فقير ولن يتنعم وليس معه مال، ومع ذلك يعاقب على نيته، صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع: رجل هم بالحرام. إذن الذي ترك الحرام خوفا من الله تركه مع استطاعة فعله، فهذا يساب. والذي ترك الحرام مع تمنيه له، هذا يعاقب على نيته. طيب، رجل هم بالحرام وسعى في أسبابه لكنه عجز عنه فتركه، ليس توبة وإنما عجزا، زي كذا واحد عايز يسرق بيت، كل شوية يجيب السلم يحط ويسمع حد داخل في الشارع: اركن السلم، استنى ربع ساعة حط السلم، يطلع يطلع لا حد جاي يشيل السلم. فالموضوع ده تكرر مرتين ثلاثة أربعة، وبعدين لما لقي ما فيش فايدة عامل ايه؟ شال السلم ومشي. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل، هذا يعاقب عقوبة وليس مجرد نية، عقوبة الفاعل. والدليل على ذلك حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه، وهذا كذلك كان حريصا على السرقة. فهذه أقسام تارك المحرم. بقيت مسألة أخيرة، وهي أن جمهور العلماء على أن الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. إيه هي؟ ها طيب، إحنا ممكن نرتبها بأكثر من طريق. إزاي؟ الحكم وما يضاده، صحيح؟ الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح مستوي الطرفين، صحيح؟ ممكن نرتبها من الأخف للأشد، يعني ما يثاب إلى ما يعاقب. ها، فعندنا الواجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم، أو المحرم، مكروه، مباح، مندوب، واجب. فالأحكام التكليفية عند جمهور العلماء كم؟ خمسة، إلا الأحناف، فالأحكام عندهم سبعة. الأحكام عندهم سبعة بزيادة الفرض تفريقا بينه وبين الواجب، فقال: هناك فرض وهناك واجب. وبزيادة الكراهة التحريمية تفريقا بينها وبين الكراهة التنزيهية. فالأحكام التكليفية عند الحنفية والأحناف الفرض والواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية. طيب، لماذا لجأوا إلى ذلك؟ قالوا مثلا في الفرض والواجب، قالوا: اللغة توجب ذلك، هذا من جهة اللغة، اللغة توجب ذلك، فهناك فرق لغوي بين الفرض والواجب، فليس معنى كلمة فرض هو معنى كلمة واجب، لأن الواجب في اللغة بمعنى ماذا؟ ها؟ ولا تراجعوا لما الامتحان، ها؟ الساقط واللازم، أحسن. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول ساق، صحيح؟ فقالوا الواجب في لغة العرب بمعنى الساقط واللازم، وأما الفرض فله معان كثيرة. فالفرض بمعنى عطية، الفرض يعني العطية، وبمعنى الإنزال، وبمعنى الإباحة والحتم والإلزام، إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت في اللغة. هذا هو التفريق الأول. التفريق الثاني، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. قالوا الفرض ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا، والواجب يتسامح في تركه سهوا لا عمدا. يعني مثال، مثلا الصلاة، نسيت التشهد الأوسط تبطل الصلاة، طب نسيت ركوع سجود وقمت وخلصت وروحت وبعد ما روحت افتكرت، تبطل الصلاة، صحيح؟ خلي بالك التفريق ده موجود عند الحنفية وعند غيرهم، وعند غيرهم. قالوا كذلك ما لازم بالسنة فهو واجب، وما لازم بالقرآن فهو فرض. ما لازم بالسنة فهو واجب، وما لازم بالقرآن فهو فرض. والصحيح، الصحيح عدم التفريق بينهما لاستواء حدهما، هذا أولا. ما هو الفرض؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الصلاة فرض؟ فرض. ليه؟ لأن الشارع طلب فعلها طلبا. طب هي واجبة؟ نعم هي واجبة. لماذا هي واجبة؟ لأن الشارع طلب فعلها طلبا. إذن الحد واحد، صحيح؟ وأما التفريق في التسمية فهو تفريق من جهة تأكيد بعض الواجبات على بعضها، لأن في واجبات أوكد من غيرها، فلا ضير أن تسمى هذه فرضا وهذه واجبا، لكن من جهة الحد هما واحد، هذا أولا. ثانيا، قد جاء الحديث النبوي بعدم التفريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني مما أوجبته عليه. بدليل ماذا؟ بدليل باقي الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قابل الله عز وجل في الحديث، بين النوافل اللي هي سائر المندوبات بالفروض والواجبات. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فقال: خمس صلوات في اليوم والليل، هذا واجب كتب الله عز وجل عليه. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقابل بين المندوبات والفروض والواجبات. ثم إنهم يخالفون هذا التنظير في التطبيق، يخالفون هذا التنظير في التطبيق. يعني هم يقولون هناك فرق في اللغة بين الفرض والواجب. طيب نسألهم: ما تقولون في حكم زكاة الفطر؟ يقولون واجبة. نقول: كيف تكون واجبة وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرض. فالصحيح أن الواجب هو الفرض، لكن قد يكون الفرض أعلى تأكيدا من جهة الشرع من الواجب، لكن هما في الحد مستويان. كذلك الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية هما كذلك، لكن الكراهة التحريمية قد تكون أعلى في التأكيد من الكراهة التنزيهية، حتى إنها قد تصل إلى درجة المحرم، قد تصل إلى درجة المحرم. فتفاوت الأدلة بعضها عن بعض في القوة لا يلزم منه اختصاص كل دليل بفارق يجعله مستقلا باسم وحكم. بقي في الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية، وهذه إن شاء الله نتناولها في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.